من ضمن الحاجات العجيبة جدا أنه هو كان أصلا الخبيث هذا الهالك قبل موته بفترة قليلة أصدر أمر بمنعه من دخول القدس، فلذلك منع من حضور الجنازة. وطبعا هو كان أول الناس اللي هيقوموا بما يراه واجبا كغيره، لكن هو حقيقة بيقولوا الأزياء الأمنية، والحقيقة أنه هو كان هذا الخبيث الهالك كان أصدر أمر بأن عرفات لا يدخل مدينة القدس. هذا الرجل رحمة برنومو كما نرى يعني كان مغموسا في بيئة شديدة التعصب لهذه الملة المحرفة، أبوه هولندي أمه إندونيسية، جده قسيس بروتستانتي أبوه قسيس على مذهب بنتيكوستا، أمه تعلم النساء الإنجيل، وهو نفسه أيضا كان قسيسا بل رئيسا للتبشير في كنيسة بيتل إنجل في نوا. قال وهو يحكي سبب إسلامي: لم يخطر ببالي ولو لحظة واحدة أن أكون من المسلمين، إلى آخر ما قال. أي نعم. يقول وهكذا كانت تساق المفتريات الكثيرة لتشويه شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين تكونت لدي فكرة مغلوطة راسخة تدفعني إلى رفض الإسلام وعدم اتخاذه دينا لي. ثم يقول الواقع أنه لم يكن من أهدافي بحال من الأحوال أن أبحث عن دين الإسلام، ولكني كان يحدوني دائما دافع لأن أهتدي إلى الحق. ولكن لما كنت أبحث عن الحق المجهول، لماذا كنت أبحث عن الحق المجهول؟ ولماذا تركت ديني رغم أنني كنت أتمتع فيه بمكانة مرموقة بين قومي، حيث كنت رئيس التبشير المسيحي في الكنيسة، وكنت أحيا بناء على ذلك حياة كلها رفاهية ويسر، إذن لماذا اخترت الإسلام؟ بدأت القصة على النحو التالي: في يوم من الأيام أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام بأعمال تبشيرية لمدة 3 أيام ولياليها في منطقة دايري التي تبعد عنها عاصمة ميدان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة بضع مئات من الكيلومترات. وطبعا احنا نتحفظ بكلمة التبشير، ما في شيء كلمة تبشير كلمة ما استحقوها هؤلاء الكفرة، هي يمكن يكون يبشرون الناس بالنار إذا آمنوا بما هم عليه، أو التنصير يكون أدق، لكن أنا أحكي كلام بنفس عبارة المتكلم. يقول ولما انتهيت من أعمال التبشير والدعوة وأويت إلى دار مسؤول الكنيسة في تلك المنطقة، وكنت في انتظار وصول سيارة تقلني إلى موقع عملي، وإذا برجل يطلع علينا فجأة، لقد كان معلما للقرآن، محفظ للقرآن، وهو ما يسمى في إندونيسيا مطوع في الكتاب، وهو المدرسة البسيطة التي تعلم القرآن. لقد كان الرجل ملفتا للأنظار، كان نحيف الجسم دقيق العود، يرتدي كوفية بيضاء بالية خلقة، ولباسا قد تبدل لونه من كثرة الاستعمال، حتى أن نعله كان مربوطا بأسلاك ليشد قدمه. اقترب الرجل مني، وبعد أن بادلني التحية بادرني بالسؤال التالي، وكان سؤالا غريبا من نوعه. قال لقد ذكرت في حديثك أن عيسى المسيح إله، فأين دليلك على ألوهيته؟ فقلت له سواء أكان هناك دليل أم لا فالأمر لا يهمك، إن شئت فلتؤمن وإن شئت فلتكفر. وهنا أدار الرجل ظهره لي وانصرف، ولكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، يعني هو رجل ولم يرد عليه. يقول ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد أخذت أفكر في قرارة نفسي وأقول هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل الجنة، لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسيح فحسب، هكذا كنت أعتقد جازما آنذاك. ولكن عندما عدت إلى بيتي وجدت أن صوت الرجل يجلجل في روعي ويدق بقوة في أسماعي، مما دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحثا عن الجواب الصحيح على سؤاله. ومعلوم أن هناك 4 أناجيل مختلفة، أحدها بقلم متى والآخر مارك مرقس يعني، والثالث لوقا، والرابع إنجيل يوحنا. هذه التسميات أخذت لمؤلف كل منها، أي أن الأناجيل 4 المشهورة هي من صنع البشر، وهذا غريب جدا. ثم سألت نفسي هل هناك قرآن بنسخ مختلفة من صنع البشر؟ وجاءني الجواب الذي لا مفر منه، وهو بالطبع لا يوجد، فهذه الكتب وبعض الرسائل الأخرى هي فقط مصدر تعاليم الديانة المسيحية المعتمدة. وأخذت أدرس الأناجيل 4، فماذا وجدت؟ هذا إنجيل متى ماذا يقول عن المسيح عليه السلام؟ إننا نقرأ فيه ما يلي: إن عيسى المسيح